إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول ربنا سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتدرون من المفلس؟ قلنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقعد فيقضي من حسناته فيقضي من حسناته أن يكون القضاء بالحسنات والسيئات لا بالدرهم والدينار فيؤخذ من حسناته حتى إذا فنيت ولم يبقى له حسنات حتى إذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. أحبتي في الله، الصحابة رضي الله عنهم لما أجابوا رسول الله أجابوه بمقاييس الدنيا، أننا ننظر إلى المفلس، من هو المفلس؟ الذي لا درهم، ما عنده سيولة، ما عنده نقد، لا درهم ولا متاع، لا عقار، لا أثاث، لا أملاك، لا شيء، هذا هو المفلس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا المعنى، لأننا يوم أن نقدم إلى الدنيا بهذا المنظور، منظور المال والعقار، نخرج من بطون أمهاتنا مفاليس بل بلا ثياب. الباب. وكذلك نخرج من الدنيا مفاليس، كما جئنا خرجنا. ولكن الإفلاس الحقيقي، الإفلاس الذي عناه رسولنا عليه الصلاة والسلام، لمن يجمع من الأموال الأخروية وهي الحسنات، يجمع الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقات، ويفعل ويفعل ويفعل، لكنه يقدم وهو مديون، ديونه أكثر مما يملك. فلما تحصل المقاصة وإذا به يسدد كل ما يملك من الحسنات، وفي الآخر لا شيء عنده فهو مفلس. هل نرعى هذا المعنى؟ هل نرعى هذا المعنى في أعمالنا التي نقدم بين يدي الله عز وجل؟ ولذلك يسأله معاذ ابن جبل رضي الله عنه، يقول له: يا رسول الله، أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ يعني الكلام الذي نتكلم فيه، يعني تسمع واحد قتل تقول والله يستاهل، أنت لا قتلت ولا شاركت في القتل ولا لك في الموضوع لا ناقة ولا جمل، مجرد يستاهل، كلمة خرجت. يقول له: أو مؤاخذون بما نقول؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ بعضنا لا يستطيع أن يعيش، كأنه لا يتنفس إلا بالغيبة، إلا بالذم. والرسول عليه الصلاة والسلام يصحح هذه المفاهيم، فيسألونه، يقول عليه الصلاة والسلام: الغيبة ذكر أخاك بما يكره، ذكر أخاك بما يكره. فيقولون له، وهذا المنظار الذي ننظر إليه، قالوا: فإن كان فيه ما أقول، طويل قصير هو كذلك، قال: فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أحبتي في الله، الذي يريد أن يحافظ على ما يقدم من الأعمال، يحافظ على هذا الرصيد من الحسنات، عليه أن يتجنب ما ذكره رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. بل بعض الناس يعتبرها شطارة. يخبرني أحد الإخوان عند قضية في بلده، فيقول: القضية أنهم احتالوا علي، ومثل ما يقول اللجنة تخرج مقدما كاتبة تقرير بيني وبين خصمي. فيقول: العجيب، لما حان وقت الصلاة، يقول: هكذا جهارا نهارا يأكلون المال بالباطل والرشا. يقول: لما حان وقت الصلاة قاموا، يعني المراجعين مثل ما يقول خلاص توقفوا، الجماعة قاموا يصلون، فلان وين؟ قال بالصلاة، فلان وين راح يصلي، فلان وين راح يصلي. الذي أمرك بالصلاة وأمرك بالصيام هو الذي أمرك بعدم أكل مال الناس بالباطل، هو الذي أمرك بأن لا تأكل الرشوة ولا تأكل المال الحرام. فما الفرق بين هذا الأمر وهذا الأمر؟ أليس الأمر واحد؟ وهكذا تجد الناس للأسف عندهم الذي يعجبهم يأخذونه، والذي لا يتوافق مع أهوائهم يرفضونه. الحلال حلال لما يعجبني، والحرام حلال لما ما يعجبني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا يا أمة محمد عاقبة هذا إفلاس في الآخرة، عاقبة هذا إفلاس في الآخرة. ولذلك أقول لك يا أخي الحبيب، حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على صدقتك، حافظ على أعمالك الصالحة، بأن تجتنب ما ذكر آنفا في الحديث، حتى تحفظ أعمالك وتفرح بحسناتك يوم القيامة. أما وحالنا قد تحللنا من كل شيء، البعض يقول لك هذا، شوف هذا اللسان تراه يسب ويشتم ويقذف ويكذب وكل ما يخطر ببالك يفعله، هذا لما يقف في الصلاة ويقول اهدنا الصراط المستقيم، ماذا يقول عنه لسانه؟ اهدنا الصراط المستقيم، هل طلبنا للصراط المستقيم طريق الأنبياء والصالحين والصديقين والشهداء، هذا الطريق المستقيم، هل هو طريق الكذب، طريق الافتراء، طريق الغيبة، طريق القذف؟ كل هذا ونصيح في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. فأقول النبي عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. والله أن الحق أبلج والباطل لجلج، واضح بين، ما يحتاج لف ودوران، هو واضح كوضوح الشمس. ولذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقارع الناس ويصارعهم ويؤذونه ويحلم عليهم، على ماذا؟ على كلمة. هذه الكلمة إن خرجت من اللسان واستقامت بها الأركان كان العبد لله طائعا، أما إذا قالها باللسان وخالف بالأركان ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه، كم من تال للقرآن والقرآن يلعنه. بالله عليك لو قرأت القرآن من أوله إلى آخره ماذا تجد؟ يتحدث عن ماذا؟ كله لتوحيد الله. ما بعث الأنبياء وأرسل الرسل إلا لتوحيد الله، ثم بعد ذلك تجده يقرأ القرآن ويحلف بغير الله، يحلف بغير الله وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الحلف بغير الله شرك، شرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. هل من يقرأ القرآن ويفعل الفعل هذا القرآن يصدقه أم يلعنه؟ هذا القرآن يأتي يوم القيامة شاهدا علينا، شاهدا علينا. قد بلغنا ربنا، آخر يقرأ القرآن والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. لما نقرأ القرآن وهذه الآيات فيه، هل القرآن يصدق أم يلعن؟ وهكذا قس على كل ما ذكرنا. فأقول أحبتي في الله، من أراد السلامة، من أراد أن يحافظ على أمواله، والله ليست أموالنا التي بين أيدينا، ليست أموالنا التي بين أيدينا، إنما أموالنا هي صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وطاعتنا لله. هذه الأموال ما أن تفارق الروح الجسد حتى تسلب منا، ويبقى علينا وزر الحساب وغيرنا ينتفع بها. هذه الأموال ليست لي ولا لك، إنما هي متاع زائل. والله لو مات أحدنا وفي جيبه 10 دنانير، يوم أن يأتي المغسل يغسل فيزيل الثياب، والله يخرجها من جيبك ولا يتركها معك. يقول مسكين كانت بجيبه حاطه بيشتري له حاجة وبات، ودوها معها للقبر، والله ما يفعلون، يأخذونها منك ولا يتركون لك شيئا، فتخرج من دنياك كما دخلت، كما دخلت. إذا ما المال؟ المال هو حسناتك، المال هو الذي قدمت. فيا عبد الله لا تضيع هذا المال بالقيل والقال، لا تضيع هذا المال بالسب والشتم والقذف وأكل أموال الناس بالباطل والعدوان والظلم على الناس. فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأظلم الظلم الشرك بالله. وقد بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم كامل الإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحيانا في أوقات المصائب والنكبات والفتن والمحن، قد يكون السكوت أبلغ من الكلام، قد يكون السكوت أبلغ من الكلام. ولكن كما يقولون، من لا بد أو ما لا بد منه كلمة. إخواني، هذه الأمور التي تجتاح عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي فيها ما فيها وعليها ما عليها، ولكن الحقيقة التي يجب أن نؤمن بها جميعا أن أعداءنا لا يريدون بنا خيرا. أعداء المسلمين لا يريدون بالمسلمين خيرا، والله عز وجل قد قال لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فقد حكم الله وانتهى الأمر. مهما قد قيل ومهما يقال، فالله عز وجل قد فصل في الأمر. ولذلك قد تكون بعض الأمور فيركبون موجتها ويستغلونها، وهمهم وهدفهم لا إله إلا الله. قد يقول لعامة الناس في الدول الغربية ناس مسالمون، ولكنهم أقسم بالله قطعان تقاد باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان، قطعان تقاد حروب تشتعل هنا وهناك، أين المجتمع الديمقراطي؟ أين المجتمع الديمقراطي عن قارة كأفريقيا أغنى قارة على وجه الأرض وأهلها لا يجدون الكساء بسبب الجنس الأصفر أو الأشقر الذي يمتص دماءه امتصاصا ولا يسمح لهم ولا يحق لهم أن يعيشوا كما يعيش بني آدم؟ أي حقوق إنسان نتكلم عنها؟ ولذلك الحدث اللي حدث في مصر من أيام، البعض يمر عليه مرور الكرام، لا والله نحن ننام وهم مستيقظون في المكر. وللأسف من أبناء جلدتنا ومن يتكلمون بألسنتنا أبواق لهم. الفتاة هذه اللي من حركة 6 أبريل كما يقولون ونفوهم، والشاهد يقول أنها منهم، لما صيحوا بالثورة وانتهت الثورة وراحت، نشرت هذه الفتاة على مدونة لها صورتها وهي عارية: ماذا تريدين يا فتاة العروبة والإسلام؟ قالت: نريد أن نكسر حاجز الحياء. كسرنا حاجز الخوف السياسي، ما عدنا نخاف سياسة، نمارس السياسة كما نريد. اليوم نريد نمارس الحياة، نهدم جدار الحياة ونمارس الجنس كما نريد. طبعا حرية شخصية، ما في مشكلة. أقول أيها الإخوة، يراد بكم شرا ولا يراد بكم خيرا، باسم الحرية باسم الديمقراطية فليهدم الإسلام. اعطيني حريتي، اعطيني الديمقراطية وخذ مني لا إله إلا الله، اعطيني حريتي وديمقراطية وخذ مني محمد رسول الله. الثمن غالي، الثمن باهظ، الثمن هو دينكم. ما أحد يكره أن يكون حرا، ولا أحد أن يكون كما يقولون بالمصطلح المعاصر ديمقراطيا، ما أحد يكره، الكل يريد أن يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء. لكن هل المسلم يهدم دينه ويقول لك حرية شخصية فليفعل ما يشاء؟ المهم الدين عندي أنا. وكأن الله لم يقل لنا في كتابه ولم تنزل آياته: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. على الأقل المنكر اللي نستطيعه، على الأقل ننهى عن المنكر الذي لا مطرق فوق رؤوسنا عليه، على الأقل هذا. لا زال في نسائنا وفي بناتنا العفة والحياء. ولذلك قال قائلهم: انزعوا الحجاب وغطوا به القرآن، انزعوا الحجاب وغطوا به القرآن. وشعاراتهم معروفة: كأس وغانية، كأس وغانية، يفعل ما لا يفعله 1000 مدفع. وللأسف الأبواق وراهم تنفخ، يقول لك انطيني، انطيني حرية وديمقراطية وخذ الإسلام كله، ما أريده. الإسلام يبقى فقط مسجد ها ونطوع وسبحة بس، أما إسلام في الحياة، إسلام في التشريع، إسلام ينهض بالأمة من جديد، لا، لا نريده. لأن العمام يزعلون. البعض يظن أن هذه الفتاة فعلت هذا الفعل من نفسها، لا والله، وراء الأكمة ما وراءها، وهذا فعل بسيط جدا في الحركة التي تدور الآن. أقول إذا كان في هذا خير والأمة تتحول إن شاء الله للأحسن، هذا فضل من الله ونعمة، لكن عليكم أن تكونوا حرسا لحدود الإسلام. لا ينفذ من خلال هذا الموضوع من يريد هدم الدين. اليوم تكلموا عن جدار الحياة، بكرة يتكلمون عن الحقوق الشخصية. ليش المرأة محرومة؟ الله يعطيها نصف حق الرجل، ليش هي ناقصة؟ قوانينكم في الدول العربية تقول هذا، لا، سووا انتخابات على تشريع ربكم، صوتوا تصويت على ماذا؟ وسيأتينا يوم تصويت على الأذان، يرفع الأذان من المساجد ولا ما يرفع؟ حرية ديمقراطية، صوتوا تصويت. الأغلبية إذا قالت ما نريد أذان، لا يرفع الأذان من المساجد. إذا استمر الحال على ما هو عليه بأن يزرع في كل شيء رأي الأغلبية، إذا كان رأي الأغلبية هو اللي يقول هذا، يا إخوة هذا كفر بالله. أنك تقترع على شرع الله أن تقول هذا يصير ولا ما يصير، شرع الله يجب أن يعمل به من دون أن. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم صناديق اقتراع على أمر الله وأمر الرسول. شوف القنوات الفضائية ماذا تفعل الآن، يجيبون واحد تضيفونه ولا واحدة يقولهم إيش رأيك بالحجاب، هو أنا مسلم لي رأي في الموضوع هذا، أنا كيف أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هل هو كلام فقط؟ ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله؟ أقول التفتوا إلى أنفسكم، وأرجو من الإخوة الذين يستعملون الأنترنت ووسائل الاتصال الحديثة أن يتكلموا في مثل هذه المواضيع. كلمة لله تقال، هذه الكلمة تجدها عند ربك يوم أن تلقى الله. الجهاد باللسان، أن تبلغ من جنح عن الطريق، أن تبلغه دين الله. يا أخي لا يحل لك تقول لي والله نرفع الأذان ولا ما نرفع الأذان، لا، الرأي للأغلبية، نوزع المواريث على بالتساوي ولا على شرع الله بالأغلبية. هذا الأمر قادم إن استمر. كنا في السابق كما يقولون قبل الثورات اللي حدثت خنوع سياسي، جيد، انقلبت الموازين. الآن ما الخنوع الذي عندنا؟ ليش خايفين؟ لماذا نخاف أن نقول نحن مسلمون؟ لماذا نخاف نقول نحن نريد شرع ربنا؟ لماذا هذا الخوف؟ خوف أن يغضب الأصفر، لأن بعد الأمور لسه. فأقول أيها الإخوة، أنتم الذين ستقفون بين يدي الله، وأنتم الذين سيشاهدكم محمد يوم القيامة، كيف خلفتموه في دينه؟ كيف خلفتموه في دينه؟ كيف ورثتم الإسلام؟ هل الإسلام أصبح صندوق انتخابات نقترع عليه، نقبل منه ما نقبل ونرفض منه ما نرفض لحكم الأغلبية؟ ولذلك يقول لنا نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على في سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو خرقنا خرقا في نصيبنا حتى لا نؤذي من فوقنا، كل ساعة طالعين نجيب الماء من البحر فنصعد، لا، نخرق خرق في السفينة. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإن